وبعدين الاكل جه في الاخر وما جاش بالتفصيل، قال ايه وارزقنا وانت خير الرازقين. فتامل الادب الرفيع العالي جدا في في في في في, في كلام سيدنا عيسى عليه السلام، ومن ذلك كثير جدا لمن يتدبر القرآن. ده زيادة على المعنى ولا هو المعنى بس؟ طبعا ده يختلف عن الايه، عن المعنى. فده كمثال الفرق بين التدبر والتفهم لمعانيه. التفهم لمعانيه تعرف يعني ايه انبجست، ما انت انبجست مش تعرفها الا لو قريت الايه التفسير وعرفت انه بداية الايه النبع، بداية الانفجار، وان انفجرت فيها خروج بايه بقوة مثلا، يبقى في فرق. ده تفهم يعني، وهكذا في كل الايه المعنى، تعرف المعنى وتتدبر فيه. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما اريد به، ان في امر مقصود، في امر مراد من وراء هذه الآية، من وراء هذه الكلمة، من وراء هذا التشريع، وتتفهم هذا كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه. اما نقف عند كل كلمة ونحاول ايه نفكر في الكلام ونشوف ايه المقصود به، ليتفهم مراد صاحبه منه. يبقى المطلوب ان انت تقف في ايات القران تعمل كده، مش مجرد ان انت هتقرا تفسيرها وخلاص، فضلا ان المعظم ما بيقراش الايه التفسير، فضلا ان المعظم ما بيلاقيش وقت يقرا القران نفسه اصلا، نسال الله العافيه، فضلا ان هو يقراه في الصلاه. عشان كده بقى تقول طب ما مش لاقي الحب ده انا اعمل ايه؟ طب ما انت ادي اول سبب اهو، فهو ده سبب عظيم جدا. انت القران ده هو الكنز الذي لا يفنى في هذا الباب، وان انت كل ما تقرا اكتر كل ما تجد ايه حب اكثر، وكده تحب ربنا ولا بد. ده لا شك في ذلك، ان اللي يقرا القران بتدبر وتفهم لا بد ان يحب الله عز وجل من كل قلبه. وده امر دليل لوحده عند اهل الايمان، لان هم عرفوا هذا، ما عمره ما هيلاقي وطريق يوصله الى الله مثل القران، ولا حاجه ما يحببه في الله عز وجل مثل القرآن. هو جربه وعرف، وبالتالي فالأمر ده قطعي عنده، زي بالضبط ما أكل فلقى نفسه بيعيش، وشرب لقى نفسه بيرتوي، فقلبه لما تدبر القرآن لقى نفسه بيحب ربنا. فده ما فيهوش كلام عند أهل الإيمان، حاجة لا تقبل المنازعة. ولذلك أنت يقول لك طب أنا بقرا القرآن ومش بلاقي، يبقى أنت لسه ما تدبرتش، وأنت لسه ما تفهمتش، وأنت لسه ما أقمتش حتى الحروف، فدي المشكلة. ويمكن أنت لسه ما قريتش وما تقراش وأنت عامل كده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس ادي القراءه بتاعته مثلا، بيقرا كده، يبقى الواحد يقول ساعات الواحد يسمع ناس بتقرا يقول لك بخلص 5 اجزاء في اليوم. طب وبعدين خلص 5 اجزاء؟ لا، واحد يقول لك لا ده بخلص 17 18 20، لا ده ختم الصبح وختمه وبالليل ختمه. طب وبعدين؟ طب هذا الكلام ايه فائدته؟ ما هذا الكلام ابن مسعود انكره، قال هذا كهذا الشعر. يبقى انت لسه ما قريتش القران، لسه ما تدبرتش، عشان كده ما لقيتش. فلازم تلاقي الاول، لازم تبذل مجهود، وبذلك المجهود ده وتقف بالراحه كده وتتدبر. ونسال الله العفو والعافيه. طبعا حياتنا حياه عجيبه الشأن، احنا رايحين ده يخدوخه في المواصلات والزحمه والفلوس والخناقات والمشاكل، تيجي الناس هتعمل ايه؟ لا بد من مقاومه، ما هي الا هتغرق، امواج عاتيه. ايه الحل؟ عندك طوق نجاة ومركب نجاة، فالمركب واسعة جدا، بس انت استعمل. الله المستعان. قولوا قول هذا، استغفر الله. نسأل الله العافية. بس لا، في مركب تغرقش، اللي عايز يروح لها يروح لها، تفضل موجودة لازم. لا خلاص مفيش. هات مكان 19، بيقول لماذا لا نعرف الحب؟ هل لقصورنا؟ أم لأنه يستحيل تعريفه؟ لأنه هو يستحيل تعريفه فعلا، لأنه ده أمر مذاق. بيقول عرف طعم المانجا، قلت لك أنا مثال المرة اللي فاتت، عرف طعم الفراولة، إيه الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين طعم المانجا وطعم الفراولة؟ قولها الواحد قاعد كده في الدرس ما أكلش مانجا والفراولة، ما يعرفش ما بتاعتين دول. لو جبت فاكهة كده غريبة من الهند مثلا، وفاكهة من أفريقيا، قول له ايه الفرق بين الاثنين؟ اقول لك ايه، لازم اجيبها لك واقول لك دوق دي ودوق دي، وانت تعرف ايه ادي المانجا ودي الفراوله. واحد ما دقش التوت مثلا ما يعرفش يعني ايه طعم التوت، ماشي. فالموضوع ده بيقول انا احب ربي واحب امي وابي واحب زوجتي واولادي، اديك عرفت الحب اهو. بس ده غير ده،